إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، ما زلنا في صدد الحديث عن صور الظلم التي داعت وانتشرت بين الناس، ويغفل عن الحذر منها والتحذير منها جماهيرهم. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التحذير من ظلم العبد لوطنه المسلم، وذلك يتجلى عباد الله من نواحٍ عدة وفي مظاهر شتى، لكن قبل أن نذكرها لا بد من التذكير بحقيقةٍ تاريخية يجب ألا تغفل عنها الأجيال القادمة، وهي أن بلادنا الجزائر ولله الحمد بلادٌ إسلاميةٌ عربية قاومت الاحتلال الفرنسي الذي جاء لأجل طمس دينها ولغتها، ولكنه باء بالفشل. لذا نقولها ونرددها: بلادنا الجزائر ليست يهودية عبرية ولا نصرانية فرنسية ولا شيوعية ملحدة، ولكنها بلاد إسلامية عربية، كما أعلن ذلك شيخها وعالمها العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله، إذ يقول: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب أو رام إدماجًا له رام المحال من الطرف. وهذا الذي ذكره الإمام ابن باديس رحمه الله تعالى هو الذي من أجله شرع المجاهدون الأبطال في جهاد العدو الفرنسي الغاشم، بعد أن خططوا لبداية انطلاق ثورة تعم جميع أرجاء بلادنا الحبيبة. وقد كان ذلك عباد الله في الفاتح من شهر نوفمبر سنة 54 بعد 900 والألف، وقد دام هذا الجهاد المستمر 7 سنين، راح ضحيته أزيد من 1.5 مليون شهيد، حتى صارت هذه البلاد الإسلامية العربية تنعم بحرية الاستقلال في ظل العروبة والإسلام. ولكن للأسف عباد الله، لكن للأسف فقد تناسى الكثير من أبناء هذا الشعب، تناسوا حرمة هذا الوطن المسلم حتى وقعوا في ظلمه من نواحٍ عدة، ولظلمهم هذا مظاهر شتى، أهمها أولاً من الظلم لبلدك المسلم يا عبد الله أن تنسى ما ضحى من أجله الملايين الشهداء منذ أن دخلت فرنسا محتلةً لبلادنا إلى أن خرجت منها صاغرةً ذليلة، أو إلى أن أخرجت منها صاغرةً ذليلةً مهزومة. كل ذلك لأجل أن تعيش الجزائر أمةً واحدة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين أفرادها أو لا فرق بين أفراد شعبها إلا بالتقوى والعمل الصالح. ثانياً، ومن الظلم لبلدك المسلم يا عبد الله، من الظلم لبلدك المسلم أن تخونه، نعم أن تخونه سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، وأعظم الخيانة أن تخونه دينياً، وذلك بنشر البدع والضلالات وغير ذلك من ألوان الفسق والفجور والمنكرات. هذه المحرمات التي روج لها العدو والتي حاربها المجاهدون المخلصون بالسلاح والسنان، وحاربها العلماء الربانيون بالقلم والسنان، وذلك عباد الله بنشر التوحيد والسنة بين الناس وتحذيرهم من الأمور الشركية والمسائل البدعية، كما قال عبد الحميد بن باديس رحمه الله وأنعم بما قال: لا دواء للبدع الشيطانية إلا نشر السنة النبوية. ثالثاً، ومن الظلم لبلدك المسلم يا عبد الله نشر النعرات الجاهلية والمبادئ الحزبية والعصبية القومية لتفريق أبنائه وتمزيق مقوماته ومحو مميزاته. وصدق الإمام المصلح عبد الحميد بن باديس رحمه الله إذ يقول: لا بقاء لشعب إلا ببقاء مقوماته ومميزاته. فاحذروا يا أبناء الجزائر، احذروا يا أبناء الجزائر من كل من يريد التفريق بينكم تحت أي اسم كان، وتذكروا أن الذي جمعكم هو دين الإسلام. يقول ابن باديس رحمه الله: إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد جمع بينهم الإسلام منذ 14 قرنا، ثم ذهبت تلك القرون تمزج ما بينهم في الشدة والرخاء، وتؤلف بينهم في العسر واليسر، وتوحدهم في السراء والضراء، حتى كونت منهم منذ أحقاب بعيدة عنصرا مسلما جزائريا، أمه الجزائر وأبوه الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الظلم لبلدك المسلم يا عبد الله أن تسعى لنهب ممتلكاته وسرقة ما أنت شريك فيه لبقية أفراده، فكل فرد من أفراد هذا البلد المسلم يا عباد الله مسؤول عما تحت رعايته ومسؤوليته، وسيسأله الله تعالى عنه يوم القيامة. نعم، اجعل نصب عينيك هذه المسألة، سيسألك الله عز وجل يوم القيامة عما تقوم بمسؤوليته. وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإياك يا عبد الله، إياك أن تخون بلدك، إياك والرشوة، إياك أن تأخذها أو تعطيها أو تعين عليها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لعن الله الراشي والمرتشي. وإياك يا عبد الله، إياك وأخذ دينار واحد من المال العام بغير حق، لأنك إن فعلت ذلك والله ستوافي به يوم القيامة. نعم، أحلف على هذا غير حانف، لأنه قد حلف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم شيئا من هذا، أو لا يغل أحدكم منها شيئا، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. فاحذر الغفلة يا مسكين، فإن أخذ أي شيء من المال العام يعد ظلما لجميع أفراد بلدك المسلم والظلم ظلمات يوم القيامة. خامساً، ومن الظلم لبلدك المسلم يا عبد الله إعانة الظالمين فيه على ظلمهم. نعم، هذا من الظلم، وقد حذر الله عز وجل منهم فقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والواجب عباد الله هو كف الظالمين عن ظلمهم. سادسا وأخيرا، ومن الظلم لبلدك المسلم يا عبد الله مخالفة تعليمات ولي الأمر التي لا مخالفة فيها للشرع، بل فيها مصالح جمة للعباد والبلاد. وكيف لا يكون هذا ظلما يا عباد الله، ويترتب عليه من المفاسد ما الله به عليم. ولذا أمة الإسلام جعل الله جل وعلا طاعة ولي الأمر في غير معصية جعلها من طاعته، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير يعني في غير معصية الله فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. هكذا عباد الله تكون الطاعة، هكذا يا عباد الله تكون الطاعة، طاعة مطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة مقيدة لغيرهما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه عباد الله كلمات خالدة خطها يراع العلامة ابن باديس رحمه الله، يوصي فيها أبناء هذا البلد الأبي المسلم أن يتعاونوا جميعاً على نصرته وخدمته كما كان آباؤهم وأجدادهم، حيث قال عليه رحمة الله: كتب أبناء يعرب وأبناء نازير آيات اتحادهم على صفحات هذه القرون بما أراقوا من دمائهم في ميادين الشرف لإعلاء كلمة الله جل وعلا، وما أسالوا من محابرهم في مجالس الدرس لخدمة العلم، إلى أن قال رحمه الله: إننا نتحد لنفع أنفسنا ونفع غيرنا، ومعاذ الله والإسلام أن نتحد على باطل أو نتعاون على إثم أو عدوان. ثم قال رحمه الله، قال كلمة عظيمة وصدق فيما قال: وما أحوج الجزائريين جميعا، ما أحوجهم إلى تحقيق ما قاله عالمهم والقيام به لأجل القيام بهذه البلاد. قال عليه رحمة الله: إذا تطهرت تلك النفوس وتحررت تلك العقول واتحدت تلك القلوب وقويت تلك السواعد انبنى صرح الأمة قوياً متيناً متقناً يضرب في التخوم ويناطح السحاب، وما جمعته يد الله لا تفرقه يد الشيطان. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وجنبنا سبل الضلال والظلم والغوايا، واجعلنا صالحين مصلحين. آمين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن مظاهر الظلم من العبد لبلده المسلم كثيرة، قد ذكرت لكم أهمها فاحذروها وحذروا منها. أمة الإسلام، اعلموا أن حب الوطن ليس مجرد شعارات ترفع أو كلمات تردد أو ذكريات تعود وتتكرر، وإنما الحب الحقيقي الصادق للوطن لا يكون إلا بالحرص على بنائه وتشييده والسعي لما فيه صلاحه وإصلاحه، ولا يتم ذلك للمحب الصادق إلا بالسير به في ظل تعاليم ديننا الحنيف، ومن راب غير ذلك فإنما يطلب محالا، لأن كل ما عارض شرعنا الحنيف فليس من الإصلاح في شيء، بل هو من الإفساد والظلم للوطن المسلم، والله لا يصلح عمل المفسدين. ولله در من قال: ومن لم يعش في قومه ناصحا لهم فما هو إلا خائن يتستر، ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر، ومن لم يكن من دون أوطانه حما فذاك جبان بل أخس وأحقر. أسأل الله جل في علاه أن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلادنا من كل ظالم معتدي، وكل ضال لا يهتدي، وكل مبتدع غوي. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة شعبنا الجزائري المسلم، اللهم اجمع كلمته على التوحيد والسنة، ونور قلوبهم بنور الكتاب والسنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر وارحم شهداء الأبرار وعلماء الأخيار وأكرم نزلهم يا رب العالمين. اللهم جازهم خير الجزاء بما قدموا من أوقاتهم وأنفسهم وأموالهم لعز وشرف بلادنا الجزائر لتعيش على دين